محمد وعلى آل محمد. رسول ديك وتوسى بكاي رحمة باقي سام وبنسى دان أمات. رسول محمد سام بنيان لمات كتا دي دنيا جوغا آخرات. شنطة كسي سيام بدا سسام selain Allah.